الليل الحجيج من جدة حرم فات مرحبا اليوم على عرفات. الليل الحجيج من جدة أحرم فات مرحبا اليوم على عرفات. يدعوك يا كريم يا قابل الدعوات، اشفي مرضنا من جوات. الظهرات مرحبا اليوم على عرفات، أغفر ذنبنا أغفر ذنبنا، سامحنا فيما فات سامحنا فيما فات، ويهمنا البقاء اجعلها في الطاعات. مرحبا اليوم على عرفات، الليل الحجيج من جدة أحرم فات مرحبا اليوم على عرفات. سند الرسائل الجانب مفتاح الجنان الخفا فالصلوات. مرحبا اليوم على عرفات، جملة الكائنات جملة الكائنات، من نور مخلوقات من نور مخلوقات، فتقرت لولاه معدومات. مرحبا اليوم على عرفات، الليل الحجيج جدة أحرم فات مرحبا على عرفات. الليل الميلاد يا مريم الحاضرة، وقع سرة النبي عيناه مكحولات. مرحبا اليوم على عرفات، الحور في الجنان الحور في الجنان، ترحلوا مضطربات ترحلوا مضطربات، وهوب الملائكة شريف السماوات. مرحبا اليوم على عرفات، الليل الحجيج من جدة أحرم فات مرحبا اليوم على عرفات. الليل يا روح الوجود يا منتهى الغاية، يا أصل الوصول يا مفرد الحضرات. مرحبا اليوم على عرفات، يا خاتم الرسل يا خاتم الرسل، يا سيد السادات يا سيد السادات، لولاك ما ارتقى اللاقين علو درجات. مرحبا اليوم على عرفات، الليل الحجيج جدة أحرم فات مرحبا اليوم على عرفات. الليل أوصاف الكمال في ذاته منحصرات، نجاب الفيض والرحمة والبركات. مرحبا اليوم على عرفات، مدح الباري في كتب السماويات، الصوق بالمسان السبع تشريفات. مرحبا اليوم على عرفات، الليل الحجيج من جدة أحرم فات مرحبا اليوم على عرفات. الليل إرهاص وشمائل وخصائص والكرات، الشفا والسيال ثم اللدنيات. مرحبا اليوم على عرفات، عند العارفين عند العارفين. الليل حديتك وجهان لحديتك وجهان، بحرا واحدا أمواج معدودات. مرحبا اليوم على عرفات، الليل الحجيج جدة أحرم فات مرحبا اليوم على النبي معجزات ألماها معدودات، العير والبعير والظبية والشجرات. مرحبا اليوم على عرفات، الضب خاطبات الضب خاطبات، بأفصح الكلمة بأفصح الكلمة حنا للجزيع يشكي نبال عنات مرحبا اليوم على رفا الليل الحجيم جدا أحرم فات مرحبا اليوم على عرفا الليل العجب العجيب في بيت حبيب يوم جاي فرجت بالجمال من أحسن الهيئات مرحبا اليوم على عرفا خرال الغمار خرال الغمار نصفيني مفترقا شافوه الغرام صار والجهات مرحبا اليوم على عرفات الليل الحجيم جدا احرم فات مرحبا اليوم على عرفات لا اصحابك لياس الحرب في الغزوات فانفتح المجال وشن الغابات مرحبا اليوم على عرفة غام الدين صحيح غام الدين صحيح ما ناموا فوق فرشات ما ناموا فوق فرشات ما أكلوا الحلا هبا ما أبو في الحفلات مرحبا اليوم على عرفة الليل الحجيم جدا أحرم فات مرحبا الليل الحجيج من جدة أحرم فات رقمك محطيم واليوم على عرفات مرحبا اليوم على عرفات العيد في منى العيد في منى أحلقنا والجمرة أحلقنا والجمرة معنا ضيوف فريق يا رب لنا الدعوات مرحبا اليوم على عرفة الليل الحجيم جدة أحرم فات مرحبا اليوم على عرفة وقفنا العفاض وقمنا للعرباء نوصل في مدينتنا شاهدنا الخيرات مرحبا اليوم على عرفة زرنا المصطفى زرنا المصطفى صلينا في الروضة صلينا في الروضة من هذا الرسال فيها النصوص واردات مرحبا اليوم على عرفة الليل الحجيم جدة أحرم فات مرحبا اليوم على عرفة يا نعم اليجاور عنده بالسنوات في حرم الشريف يجلس مع الأغوات مرحبا اليوم على عرفة في ليل نهار يا واضيب الصلوات يا له من سعادة تم عمر مات مرحبا اليوم على عرفة الليل الحجيم جدة أحرم فات مرحبا اليوم على عرفة الليل الصلاة والسلام المسكين ممزوجات من رب العباد للماحي مهديات مرحبا اليوم على عرفة راجدة والسعيد راجدة والسعيد أقبل له الدعوات أشفي مرضنا المنجوة والظهرات مرحبا اليوم على عرفة الليل الحجيم من جدة أحرم فات مرحبا اليوم على عرفة